الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ الجواب: أما من مات وليس معه أصل الإيمان كالمشرك شركا أكبر، أو الكافر الكفر الأكبر، أو المنافق النفاق الأكبر، أو الفاسق الفسق الأكبر، فهؤلاء يتصل عذابهم في قبرهم حتى يتصل بالعذاب الأكبر، ما ينقطع عنهم العذاب في القبر أبدا أبدا. وأما من مات ومعه أصل الإسلام فإذا أراد الله تعذيبه بكبيرته فيناله في قبره من العذاب مطلق العذاب للعذاب المطلق، ويعتبر ما يصيب المؤمن من العذاب في قبره من جملة ما تكفر به سيئاته، فربما يموت المؤمن زانيا فيعذب على زناه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة لا يكون في صحيفته زنا. فإن موجبات تكفير الذنوب عشرة، ومنها عذاب القبر، عذاب القبر. ثم قال: عفى الله عنا وعنه، وأنه أي عذاب القبر على الروح أصلا، وقد يلحق بها البدن تبعا، أو قد يلحق بالبدن تبعا، يعني أن عذاب القبر على الروح والبدن، لكن على الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبع. الآن في هذه الدنيا العذاب يكون على البدن بالأصالة ثم تتصل به الروح بالتبع، فالإنسان قد يجرح فيتعذب بدنه ثم تتأزم روحه بسبب جرحه هذا، أليس كذلك؟ فصار العذاب في الدنيا على البدن بالأصالة وعلى الروح بالتبع، وأما في القبر فالعكس، فعلى الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبع، إذن كلاهما يعذبان في القبر. وأما في الآخرة فنعيم الجنة على الروح والجسد معا ليس بالتبع، كلها تنعم، والعذاب في جهنم على الروح والجسد جميعا كلها.